مروانات فاطمة أحمد جبران. الكسلو الكسلو من الزهى وشربات مع السين حلوة ولدي الكسلو الكسلو الكسلو طيب النعناع طيب النعناع طيب النعناع جميع الاصحاب يحضروا فيه ما يكون صداع ولدي الكسلو الكسلو الكسلو طيب الشباب طيب الشباب طيب الشباب طيب الشباب حبيبة غريبة غريبة يا ولدي الكسلو الكسلو الكسلو العنبر طيب العنبر طيب العنبر طيب العنبر ولدي عليه ما نصبر سيدي الكسلو طيب الفيو طيب الفيو من النعاس راهي في قلبه ما ينسى فيو الكسلو الكسلو الكسلو الكسلو من النعاس وشربت مع السيل حلو يا ولدي الكسلو